فاغفروه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 24 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. فقال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالطبع هذه الآية مضى الكلام عليها، وسيأتي الحديث عليها بالتفصيل حينما تذكر في متن الطحاوية، يذكرها الشيخ نفسه ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينئذ يتعرض الشارح لتفسير الآية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولقد مضى القول في التشبيه، ولقد مضى القول في أن الله تعالى ليس كمثله شيء من خلقه أبدا، ولكنه هنا يقول: ولا يشبه الأنام. وسيتعرض الشارح في آخر تفسيره للفطرة بقوله: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول، يعني الأنام الناس، يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. ولذلك قال بعض الناس من أهل العلم إن الإمام الطحاوي لما قال ولا يشبه الأنام هنا غلبت عليه القافية، لأنه قال قبلها: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فغلبت عليه القافية. ولكن المفروض ان احنا نقول انه لا يشبه احدا من خلقه، ليس البشر وحدهم، بل ليس كمثله شيء. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فربنا لا يشبهه احد من خلقه، لا من الانس ولا من الجن ولا من مخلوقاته كالملائكة او غيرها. يبقى القضية مش مقيدة بالتشبيه بالأنام اللي هم البشر أو الإنس والجن أو كل الروح وفقط، وإنما الله لا يشبه أحدا من خلقه أبدا، ولا يشبهه أحد من خلقه. فالقضية من الطرفين أو من الوجهين: لا يشبه أحد من خلق الله الله عز وجل، ولا يشبه الله عز وجل أحدا من خلقه، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدمت لكم بما ذكره الشيخ في آخر كلامه الشارح حتى نبين تفسير عبارة الأنام، لأنه كما بينا أن كلمة الأنام كلمة قرآنية جاءت من سورة الرحمن، والأرض وضعها للأنام. هل الأنام هم البشر؟ هل الأنام هم الثقلان الإنس والجن؟ هل الأنام كل ذي روح؟ أقوال متعددة للمفسرين. ومن هنا قال بعضهم إن الشيخ الطحاوي غلبت عليه القافية فقال ولا يشبه الأنام، لكن كان الصواب أن يقول ولا يشبه إيه؟ أحدا من خلقه، أو لا يشبه الخلق، لأن الخالق لا يشبه المخلوق، والمخلوق لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشارح هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، لأن في طائفة مشبهة. وطبعا قلنا إن رأس التشبيه وأئمة التشبيه لعنهم الله اليهود، ولذلك وجدنا كتبهم طافحة بتشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. وجدنا كتبهم ما يسمى بأسفار العهد القديم، إذا تعرضت لقراءته وابتليت بقراءته وجدت أنهم يصفون الله بصفات الخلق، وانه بيمشي وانه بيتكلم وانه بيروح وبيجي وينسى ويندم ويخطئ الى اخر هذه الامور التي نسبح ربنا تعالى وننزهه عز وجل عما وقع فيه هؤلاء الملاحدة والزنادقة. ثم وجدنا من هذه الامة الذين وقعوا في التشبيه، كان وقوعهم في التشبيه اتباعا لليهود، لأن أول طائفة نقل عنها في هذه الأمة التشبيه بل كلمة الجسمية أو الجسم، هذه الكلمة كما ورد في كتب الفرق أن أول من نطق بكلمة الجسم ونسبة هذه الجسم الكلمة لله عز وجل هو هشام بن الحكم، وهو من أئمة الرافضة الشيعة. قد يقول قائل، حد يلغي الصوت اللي بره يا اخوان الميكروفون مسؤول عنه. وجدنا ان هؤلاء الرافضة من اول من اسس مذهب الرافضة؟ من؟ عبد الله بن سبأ. اول من اسس دين الرافضة او مذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ يهودي منافق يهودي دخل في الاسلام وتستر بالإسلام وهو يريد الطعن في الإسلام. ثم بعد ذلك انتشر هذا المذهب عند الدولة التي قضي عليها عن طريق الإسلام، وكان عندهم حقد دفين على الإسلام، ألا وهم المجوس. المجوس الذين كانوا يعيشون في بلاد فارس، الفرس، هؤلاء الفرس قضى عليهم الإسلام تماما وانتهت هذه الدولة بانتصار المسلمين عليهم، ولم يبق لهم لا دولة ولا صولة، بل دخلوا وذابوا في الدولة الإسلامية. فحينما وجدوا دعوة عبد الله، دعوة عبد الله بن سبأ هذا اليهودي، دخل من دخل فيها من هؤلاء الفرس نكاية في الإسلام وإرادة الطاعة في الإسلام. ولذلك وجدنا أن مذهب الشيعة الأوائل كان التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه. فيما بعد يعني انت الان لو جيت تنظر الى مذهب الرافضة العقائدي تجد الاعتزال، ولا يوجد الان معتزلة بعيدين عن الشيعة، لا ده دين او عقيدة الشيعة في الاسماء والصفات هي عقيدة من؟ عقيدة المعتزلة. من اين جاء هذا؟ يعني كانوا مشبهة في الاول، هم كانوا ممثلة وكانوا مشبهة، ولذلك لما ظهر مذهبهم وفيه التمثيل والتشبيه كفرهم السلف، لأن مذهبهم فيه والعياذ بالله الإلحاد في دين الله تعالى، لأنه مذهب اليهود اللي هو تشبيه الله عز وجل بخلقه. ولذلك لا يجوز لهؤلاء المبتدعة أن يقولوا عن أهل السنة والجماعة أنهم إيه؟ مشبهة، مشبهة. كيف مع أن السلف، سلف أهل السنة والجماعة كفروا المشبهة؟ فلما كفروهم اصبح هذا المذهب مذهب منكورا، واصبح هذا المذهب مذهبا لا يقوم على قدم وساق. ومن هنا بدأ الشيعة يتحوروا، وهم دائما لا يتحورون الا مع من بيده الغلبة. فلما ان وجدوا ان مذهب الاعتزال قد ظهر واصبحت له الدولة واصبحت له الصولة في زمان الدولة العباسية، حينما فتن الناس وحينما ابتلي واختبر وامتحن الائمة كما تعلمون في قصة الامام احمد بن حنبل وفي قضية خلق القرآن، فكانت الدولة والصولة في يد من؟ في يد المعتزلة. انتقل الشيعة من مذهب التشبيه والتمثيل الى الاعتزال، ودانوا بمذهب المعتزلة. والغريب ان المعتزلة بدايتهم كعمر بن عبيد هذا الذي ذكرت لكم قصته في القبر، الذي كان يتقرب الى الله بهذا المذهب الخبيث في القبر. عمر بن عبيد كان يطعن في علي بن ابي طالب وفي معاوية وفي عائشة وفي اهل الجمل، ويقول لو جاء علي وجاءت معاوية كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فالرد على الشيعة والقدرية. خدوا بالكم، الشيعة القدرية، الشيعة القدرية، القدرية اللي هم المعتزلة. يبقى الشيعة، وهذا الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، كان شيعيا اعتزاليا، فهو مذهبهم شيعة اعتزالي. فنقول ان هؤلاء كانوا في اولهم المعتزلة، كانوا بعيدين عن الشيعة، لان الشيعة كانوا في البداية كانوا مشبهة وكانوا مجسمة وكانوا ممثلة. اما المعتزلة ففي بدايتهم كانوا حربا على هؤلاء الذين حدث بينهم ذلك الاختلاف في وقعة الجمل والصفين. وذلك يقول عمرو بن عبيد لو جاءني علي بن ابي طالب ومعاوية والزبير وطلحة وعائشة وشهدوا عندي بدرهم لرددت شهادتهم. وكان مذهب المعتزلة قريبا من مذهب الخوارج، غاية الامر ان القضية اختلافية في الحال والمآل، ان المعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في نظرهم منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا، لكن في الاخرة المآل في جهنم والعياذ بالله، لكن الخوارج يكفرونه في الدنيا. فعمر بن عبيد يقول هذا، فهم كانوا حربا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطعنوا في علي بن ابي طالب، فلم يكن المعتزلة في بدايتهم شيعة، والشيعة كانوا ممثلة ومشبهة. ثم لما انتهج الشيعة وجدوا ان مذهب التكسيم ومذهب التشبيه مذهب مرفوض عند عامة الامة، حينئذ انتحلوا مذهب الغالبين اللي هو المعتزلة في زمان الدولة العباسية، وحينئذ انتهجوا هذا المنهج. ولذلك وجدنا المعتزلة في اخر زمانهم، معتزلة في اخر زمانهم اصبحوا رافضة، والرافضة اصبحوا معتزلة، وجهان لعملة واحدة. ولذلك نجد الاعتزال الان في مذهب الاعتزال قلبه وهواه مع الرافضة ومع الشيعة في قضايا مذهبهم في الصحابة. ولذلك تجد انت الزمخشري في التفسير يطعن في الصحابة، يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تجد هذا الكلام على لسان محمود الزمخشري حينما يأتي ويتكلم في الصحابة يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في معاوية، يطعن في هؤلاء، لان هو مع من؟ مع الشيعة. المهم يقول هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وقلنا ان ائمتهم هم اليهود. سبحان الله وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع، يقصد باهل البدع الذين ينفون صفات الله تعالى. ولان هناك شراح قاموا بشرح العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي، وكان منهجهم ماتريدي، فلما جم عند هذه الفقرة من كلام الامام الطحاوي ولا يشبه الانام، قالوا لا يشبههم لانه ايه؟ نفي الصفات. يعني يقصد الطحاوي نفي الايه؟ الصفات. ولذلك سيقول بعد قليل ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام. يبقى نفيه للتشبيه في مسألة الايه؟ الكيفية، ولكن ليس معنى نفي التشبيه انه ينفي الايه؟ الصفات. فجاءوا الى هذه الفقرة وقالوا لا يشبه الانام، بمعنى ايه؟ انه نفوا صفات الله تعالى كما سيتعرض لذلك الشاب. فقل ليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع، فمن كلام ابي حنيفة، ولذلك رد عليهم بكلام مين؟ ابو حنيفة، لان اللي شرع كان حنفيا، فاراد ان يرد عليه بكلام مين؟ بكلام امامه. فقال كما، فمن كلام ابي حنيفة رحمه الله في الفقه الاكبر، وتكلمنا احنا عن نسبة الكتاب الفقه الاكبر قبل كده للامام ابي حنيفة، وبينا عدم صحة نسبته له، لكن الكلام كلام طيب. قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. شوفوا التعبير، ما قالش الانام، قال ايه؟ شوف كلام السلف، لا يشبه الله تعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك، يعني الامام ابو حنيفة، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، يبقى الى اخره. يبقى كل صفة من صفات الله الموجودة في الكتاب والسنة نثبتها لله، ونقول ليس كمثله ايه؟ شيء في هذه الصفة. فعلمه لا كعلمنا، رؤيته لا كرؤيتنا، سمعه لا كسمعنا، حياته لا كحياتنا، يده لا كأيدينا، وهكذا. وقال نعيم ابن حماد، وهو إمام من أئمة العلم، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام الأئمة، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. إذا كنا السلف كفروا من يشبه الله بخلقه. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه، يعني يجي حد على نص من نصوص القرآن أو السنة الصحيحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تعالى ويجي ينكرها، من أنكر ما وصف الله به نفسه يبقى رد قول الله تعالى فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نقول طيب، انت بتقول دلوقتي من انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هل هذان الكلمتان، هاتان الكلمتان متناقضتين؟ يعني بمعنى نقول ازاي الكلام ده؟ يعني اللي ينكر وصف اللي ربنا وصف نفسه به في القرآن زي يده، بل يداه مبسوطتان، اللي ينكرها وعيد، واللي شبهه بخلقه يكفر، فيقول يد كأيدي البشر كفر. ازاي الكلام ده؟ هل معنى كده ان صفاته في القرآن ليس فيها تشبيه؟ نقول طبعا، ولذلك شوف، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى لما يقول بل يداه مبسوطتان نثبتهما لله، ولا ننكر هذا الكلام ولا نؤولهما، ولكن نثبت لله ما اثبته لنفسه. وفي نفس الوقت نقول ايه؟ ومن قال ان يديه كيد البشر فقد كفر، ومن قال ليس لله يدان فقد كفر. يبقى ينتج من كده ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا لما وصف نفسه بان له ايه؟ يدين، هاتان اليدان ليست كايدي البشر، لانه من جعلهما كايدي البشر كفر، ومن انكرهما كفر. ينتج عن كده ايه؟ انها يد لا كايدي البشر، مش كده ولا لا؟ واضح؟ شوف كلام العلماء. يبقى قال هذا، وفي النهاية قال وليس فيما وصف، ضعف اعتماركم هذا، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ابدا. واللي بيقع في التأويل واللي بيقع في الانكار اللي بيتبادر الى ذهنه الايه؟ التشبيه اولا، فيبدأ مشبها وينتهي ايه؟ معطلا. يبدأ في الاول، لانه اول ما سمع النص ما فهمش ابدا علم الا كعلم البشر، ولم يفهم رحمة إلا كرحمة البشر، ولم يفهم حياة إلا حياة كحياة البشر، ولم يفهم يد إلا كيد البشر، ولم يفهم استواء إلا كاستواء البشر، ولم يفهم نزول إلا كنزول البشر، ولم يفهم مجيء إلا كمجيء البشر، ولن يفهم قرب الا كقرب البشر، ولن يفهم معية الا كمعية البشر. فكل ذلك لما تبادر الى ذهنه شبه في الاول، ثم قال لا ليس كمثله شيء، فكانت النتيجة انه عمل ايه؟ انكر هذه الصفات واولها. طبعا خف انه ينكرها انكارا، لانه الانكار كفر بالاجماع، فيبدأ بالاول يبقى عقل، فبدأ في الاول مشبها وانتهى ايه؟ معطلا للنصوص القرآنية. فهنا قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام القليل ومع ذلك كثير الايه؟ المعاني، ويدل على الحق ان شاء الله تعالى. وقال اسحاق بن راهويه وهو امام عظيم كان ندا للامام احمد في زمانه، من وصف الله تشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله تشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، ده بالاجماع. ولذلك اهل السنه يقال بقى في حقهم انهم مشبهه؟ مستحيل، كيف مع ان اسلافهم يكفرون المشبه. وقال بقى اسحاق بن راهويه علامه جهم واصحابه، جهم بن صفوان، علامه جهم واصحابه دعواهم على اهل السنه والجماعه ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهه بل هم المعطله. شوف هنا بقى وضع ايده على المكمن الداء، مكمن الداء عند اهل البدع. دايما المبتدع كذاب، دايما المبتدع مفتري، دايما المبتدع متقول على خلق الله. ولذلك الانصاف عند اهل الحق، تجد اهل الحق يعاملون الخلق بانصاف، انصاف وبرحمه. يعني ساعه يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا وهو امام كبير من ائمه اهل السنه والجماعه المبتدعه، هل معنى ان ده مبتدع او انسان خرج على النهج اقول فيه ما قال مالك في الخمس وابدا اتكلم فيه واكذب عليه؟ لا يجوز ان اكذب عليه. ولذلك لما وجدهم يقولون نحن نكفر من كفرنا، قال لا، نحن نكفر من كفره الله ورسوله. ولما قالوا له ان هؤلاء يكفرونك فهل تكفرهم؟ قال لا، هم حينما كفروني كانوا متأولين، لكن انا لا اكفرهم، احكم عليهم بحكم الكتاب والسنة. يعني يحكم على المبتدع بحكم الكتاب والسنة. قد يكون المبتدع من مذهبي هو الباطل انه يكفرني، لكن انا مذهبي كأهل سنة وجماعة لا اكفره الا اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع على جدة اهل السنة والجماعة في التكفير. لانه سيأتي القواعد التي يحكم من خلالها على الانسان بالتكفير. يعني احنا بقى لما بنقول فمن فعل كذا فقد كفر، هل كل انسان يفعل هذا يكفر ولا لابد من ايه؟ من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع يا اخوانا. لابد، والكلام ده هيجي بتوسع ان شاء الله وبتفصيل عشان نبين، لان قضية التكفير قضية خطيرة. فكذلك نقول ان اهل السنة والجماعة مخالفون لاهل البدع في هذا الاصل. اهل البدع مولعون بالكذب، واهل بهتان. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الى المدينة، لما جاء الى المدينة واسلم عبد الله بن سلام حبر من احبار بني اسرائيل، حبر كبير من احبار بني اسرائيل، حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان الصفات الموجوده في كتبين عن نبي اخر الزمان قد تحققت فيه، وقال اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم انا اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا رسول الله كان هدفه ان اليهود يسلموا. فقال ولكن اليهود اهل بهتان، اهل بهتان، عندهم بهتان. فقال اراد ان يصنع شيئا يبين به بهتان هؤلاء، فماذا فعل؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام ادخل على اليهود واسألهم عني، واخفى نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، وقالوا فيه ودبكوا فيه من المقولات المليئة بالثناء عليه، وهم اهله يعني اليهود دول اكثر ناس يقومون بالتزكية، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. هم أئمة التزكية بالباطل طبعا، يزكوا أنفسهم. فلما قالوا عن عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا وإمامنا وابن إمامنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم وقال عبد الله بن سلام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا، ولعنه هو أبوه. يعني بعد كان في نفس الوقت اللي كانوا يفتحوا فيه إذا بهم ينقلبون عليه. فهم أهل بهتان وأهل كذب وأهل تزوير. للأسف أهل البدع يأخذون عن هؤلاء الضالين وهؤلاء المغضوب عليهم أخص صفاتهم. فنجدهم هنا يقول علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. واحذروا يا أخوانا الكلام ده بيحدث مش في التكذيب وقضية التشبيه وفقط، حتى في قضايا الإيمان قضايا التكفير اللي بنتناقش بها هذه الأيام تجد كثير من الشباب اللي بيقعوا في البدعة ويتبعوا أئمة البدعة بمجرد أن يجدون إماما من الأئمة أو شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء أو طالب علم من طلبة العلم مخالفا لمذهبهم يتهم ده بالإرجاء وده، وقد لا يكون لم يسمعوا عنه شيئا مما يدعون عليه، ويقول لك خلي بالك احذر الشيخ فلان ده مرجع ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهم يفترون عليه الكذب. يعني أصبح كثير من الشباب من أجل أن ينفروا إخوانهم عن بعض طلبة العلم أو الدعاة أو الشيوخ أو العلماء يقولون احذروا ده مرجع احذروا ده فيه كذا احذروا ده فيه كذا. يعني هذا الكلام كنا بنسمعه يقول لك الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة بل من أكابر أهل السنة في هذا الزمان، تجد بعض الناس ينفرك عنه يقول لك لا لا خلي بالك الألباني ده مرجع. وقد يكون هذا الشاب اللي يقول هذا الكلام لا يعرف الألباني ولا يعرف الإرجاء. يعني لما تيجي تقول له يعني إيه مرجع يقول لك والله كلمة سمعتها مش عارف معنى كلمة الإرجاء، ما يعرفش إنه بيتهم إمام عام من جبال علم العلم والسنة في هذا العصر بيتهم. وربنا عز وجل بيقول لك إيه ستكتب شهادتهم ويسألون. تصور لما يجي إنسان ما يعرفش حاجة على قده في العلم لسه إنسان ملتزم بقاله سنة ولا سنتين وما يعرفش حاجة سمعتها بأذني، واحد بيقول له الشيخ الألباني اسمع له أو اقرأ له، قال لا لا لا ده مرجع. أنت تعرف يا ابني مين الألباني؟ أنت تعرف إيه الإرجاء؟ ولذلك الشيخ ابن العثيمين لما سألوه مرة وبيقولوا له يقولون إن الشيخ الألباني مرجع، قال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام إما أنهم لا يعرفون من هو الألباني أو لا يعرفون ما هو الإرجاء. أزيد أنا على ذلك وأقول وإما أن يكونوا لا يعرفون لا الألباني ولا الإرجاء، يعني مش عارفين الاثنين، لا عارفين الشيخ الألباني ولا يعرفوا ايه هو الإرجاء. فشوف دي علامة أهل البدع، تحذر. أنا بحذرك وبنصحك علشان ما تكونش إمع أو تكون ببغاء تردد ما يقوله البعض بدون علم وبدون روية حتى لا تقع في الإثم وأنت لا تدري. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه ستكتب شهادتهم وايه ويسألون. فده والعياذ بالله أسلوب أهل البدع، أسلوب أهل البدع إن هم يقعوا في الناس بالكذب علشان ينفر الآخرين عن إنسان مثلا بيعلم الناس أو بينشر السنة وهم مخالفينه في شيء يكذبوا عليه. لا احذر، كنت من أهل السنة حقا لا تكذب يا أخي، قل الحق ولا تكذب على إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان تعلم أنت أنه مبتدع، حذر من بدعته ولكن لا تفتري عليه الكذب، ما تكذبش عليه، قل هذا عنده كذب، كن متأكد وانت بتقول. لو قيل لك كلام ولست متأكدا منه لا تنشره عنه، لأن كما علمنا ما آفة الأخبار إلا رواتها، قد يكونوا يكذبون عليه، مش كده ولا لا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة متواترة سبعية فتثبتوا. هم الأهل السنة ازاي أهل السنة من علامتهم أنهم لا يتكلموا إلا بما إيه ثبت لديهم، لابد تكون متثبت في الاخبار ولابد من ان تكون متدينا قبل ان تطعن، لان الكلام على الناس والكذب على الناس والعياذ بالله اثم عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الغيبة وقال ذكرك اخاك بما يقرأ، قال فان كان فيه، قال ان كان فيه فقد اغتبته، اسمع بقى اللي بعدها الاخطر، وان لم يكن فيه قال فقد بهته. فالخطورة من انك تبهت الانسان وتقول عليه بهتانا والعياذ بالله. فلابد يعني مثلا لو وجدت انسان يمثل او يشبه ولكنه في قضية، يعني هذا انسان يشبه تقول هو يشبه ويبني، يجوز لك اذى؟ لا، ما دام ما تعرفش يبقى تكلم هو ده مشبه، يبقى مشبه دي محاكمة عند ذاتها مصيبة، لكن في نفس الوقت ما تكذبش عليه، مش كده ولا لا؟ يعني وجدت انسان كافر وفي نفس الوقت يصدق الحديث، هل يجوز لك ان تقول ما خلاص؟ لا، ليس معك الكفر دم، هو كافر وكذاب، ينفع؟ ينفع هذا الكلام؟ يبقى انت كذبت على الله، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى انت بتقول ايه؟ هو كافر، ايوه كافر، ولكنه يصدق الحديث. يبقى لابد انك تقول كلمة الايه؟ الحق، ولا تقول ما دام كفر يبقى يجوز لي ان اقول ايه عنه؟ كل شيء، ينفع؟ ينفع هذا الكلام ولا لا؟ محدش بيرد عليا. رد. نعم. نعم. وقال علامة جهم واصحابه دعواهم على اهل السنة والجماعة ما اولئوا به من الكذب انهم مشبهة، بل هم المعطلة. هم خد بالك، قال ما قالش بل هم المشبهة، قال بل هم الايه؟ المعطلة. فلما عطلوا اتهموا من اثبت الصفات بانه ايه؟ مشبه. قال الامام: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، قالوا مثل الذين نقلنا عنهم كابن رهوي ونعيم بن حماد والإمام أبي حنيفة. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ولذلك تجد أنت الشيعة الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة، مش كده ولا لا؟ يتهمون أئمة السنة بأنهم ناصبة، يعني ناصبون اهل البيت العباء، خد بالك، يسمونهم بغير اسمهم دائما، فيقولون عنهم هذا الكلام. علامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة، فانه ما من احد من نفات شيء من الاسماء والصفات، من نفات شيء، معنى انه يقول من نفات شيء من الاسماء والصفات، معنى ذلك انه هيبدأ ايه؟ يقسم هؤلاء المبتدع في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. فقال: فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، يعني يسمي اللي يثبتها مشبه حتى ولو لم يكن على جد أهل السنة والجماعة، طالما هيخالفوا هيتهموا بإيه؟ بالتشبيه. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، الغلاة كالقرامطة والفلاسفة، وطبعا القرامطة دول مذهب من مذاهب الغلو والإلحاد والزندقة، سنتعرض لهم بإذن الله وسنبين حقيقة مذهبهم في موضعه إن شاء الله تعالى. فغالية الزنادقة من القرامطة والفلاسفة ينكرون أسماء الله كليا انكار تام، وهؤلاء يقولون لمن اثبت الاسماء ايه؟ مشبه، حتى ولو كان ممن ينكرون الصفات، حتى ولو كان من المؤولة، هيسمي هؤلاء النفاق، يسمون من يثبت الاسماء حتى ولو اثبتها بدون صفات هيسموه ايه؟ مشبه. خدوا بالكم، حتى ولو لم يكن من اهل السنة، من ينفون الأسماء كلية هيقولوا عنه الذي يثبت الأسماء فقط إنهم مشبهة، والذي يثبت الأسماء والصفات إنهم مشبهة، والذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض أنهم مشبهة، وبالمرة هيكون أهل السنة والجماعة مشبهة، مش كده ولا لا؟ نعم. فهم أدخلوا كل من أثبت شيئا من أسماء الله في التشبيه. وقال: إن فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال ان الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه. مجرد بس ما تقول ان ربنا عالم او قادر تبقى مشبه والعياذ بالله، لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. لان الاشتراك في الاسم احنا قلنا ان مجرد الاشتراك في الاسم هيوجب الاشتباه، اللي هو المعنى المشترك اللي بنقول ان احنا المعاني الذهنية بس لوحدها. عالم وعالم، الله عالم وانت عندك علم، الله غني وانت عندك غنى، الله قادر وانت عندك قدرة، الله قوي وانت عندك قوة. مجرد بس الاشتراك في الاسم في التسمية دي عندهم تسمى ايه؟ تشبيه. واخد بالك؟ شفت التشبيه عندهم الازاق؟ يقولون لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن اثبت الاسم فقط وقال هو مجاز كغالية الجوم الجهمية، وقالوا لا، هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة غلوا جدا. لا، احنا نثبت الاسماء فقط، ولكن نقول هذه الاسماء مجاز ليست على حقيقتها. فكلمة عليم ليست على ظاهرها، وكلمة قدير ليست على ظاهرها، بل كل هذه الاسماء تعد من الايه؟ من المجاز. ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ان المجاز طاغوت استخدمه النفاة لطعم في النصوص ولتأويل النصوص بل ولنفي النصوص. وهنتكلم عن المجاز لما يجي وقته ان شاء الله تعالى. ومن اثبت الاسماء الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. الطائفة الثالثة، ومن انكر الصفات يثبت الاسماء زي مين؟ زي المعتزلة، يثبتون الاسماء وينكرون جميع الصفات. وقال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة، قال لمن اثبت الصفات حتى ولو اثبت بعضها كالاشاعرة يقولون عنهم انه مشبه وانه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم، اسمع، ان من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، ينسبون الى رجل، رجل كده نكرة ما حدش يعرف، رجل يقال له مالك بن انس. شوف الطعن والعياذ بالله في ائمة اهل السنة والجماعة. مالك العلف الذي كانوا يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة، اصبح ينتسبون الى رجل يقال له مالك بن انس. يعني هؤلاء المناكير الملاكيت يجعلون الامام مالك نكرة. فان كان الامام مالك نكرة فمن هو المعرفة؟ مش كده ولا لا؟ من اهل العلم يعني. ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس الامام الشافعي. حتى الذين يفسرون القرآن منهم من هؤلاء المعتزلة كعبد الجبار، القاضي عبد الجبار ده من ائمة الاعتزال، والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، بالرؤية اللي هي رؤية ايه؟ رؤية الله تعالى، يسمونه مشبها. وتجد الزمخشري ساعة ان يتعرض لأهل السنة والجماعة في تفسيره ينكل بهم تنكيلا، حينما يتعرض في تفسيره للطعن في قضايا التي اثبتها اهل السنة والجماعة ينكل بهم تنكيلا. وقال بالرؤية، يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، يعني المتأخرين من غالب الطوائف والفرق يستخدمون هذا الاستعمال، فيقولون عن اي مثبت للصفات انه مشبه، مع انه كتب اهل السنة والجماعة طافحة بقولهم انهم ايه؟ يثبتون اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويقولون بدون كيفية نعلمها، وإنما علم الكيفية عند الله تعالى. فكيف تتهمونهم بالتشبيه مع أنه يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، فكيف تتهمونهم بكونهم مشبها؟ زي اللي يقولوا نفس الكلام، بقول لك هي دي صنعة وفعل المبتدعة، زي ما برضو أهل السنة والجماعة في هذا الزمان يقولون إن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وكل الأعمال التي جاءت في الكتاب والسنة من الإيمان. وهناك الكفر إلى يقسم إلى أقسام ستة كما سيجيء بالتفصيل، ومع ذلك يتهم أهل السنة بأنهم مرجئة. هي كده وخلاص، عافية مرجئة. ما هو مذهب الإرجاء؟ ما هو مذهب التشبيه؟ ما هو مش مهم، قل في نفسك كما تشاء وفسر اعتقادك كما تشاء واستدل على اعتقادك كما تشاء، قد حكم عليك بدون أن يتعرضوا لما ألفت وبدون أن يتعرضوا لما قلت، بل يصمون آذانهم عما تقول وهم قد أصدروا عليك حكمهم، أصدروا عليك الحكم بأنك مشبه، بأنك مرجئ، بأنك عندك كذا، بأنك دافع عن نفسك كما تشاء وليدافع عنك من يشاء. فهم قد بدأوا متهمينك وسينتهوا متهمينك بهذا الذي غير موجود إلا في أذهانهم والعياذ بالله، وكفى بهذا كذب، وكفى بهذا بهتان والعياذ بالله. يقول ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ اللي هو التشبيه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هم التنيين المبتدع نفي التشبيه عندهم إثبات الصفات، يبقى عشان ما تبقاش مشبه تنفي الصفات مش كده. فقال أهل السنة لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، يعني كل من أثبت الصفات فهو مشبه، لا قطع. بل مراد أهل السنة والجماعة أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. شوفوا الآن، ليس كمثله شيء وهو السميع، يبقى سمعه وبصره ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر. فهؤلاء الذين يقولون من أثبت فقد شبه أو مثل، معنى ذلك أن هذه الآية فيها تمثيل وتشبيه، صح ولا غلط؟ أخالف آخر الآية أولها، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وتأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، لأنه سيقول بعد ذلك حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو نفى المثلية ونفى التشبيه وأثبت الإيه؟ الأسماء والصفات، وجعل الكيفية علمها عند من؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، فنفي التشبيه بمعنى إثبات الصفات غير موجود غير في هذه الأذهان التي رضيت لنفسها الكذب ورضيت لنفسها أن تلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه العلم الإلهي يعني إيه؟ يعني علمنا بالله عز وجل، علمنا بأسماء الله وبصفات الله تعالى، والكلام عن الأسماء والصفات وعن أفعال الله تعالى. العلم الإلهي يعني علمنا نحن بالله، واخد بالك النسبة؟ مش العلم الإلهي يقصد هنا علم الله، لا، يقصد علمنا نحن بإيه؟ علمنا عن الله وكلامنا عن ربنا عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى فاهم معنى الكلمة، لأن كلمة العلم الإلهي كلمة مشتركة، من الممكن أن تكون بمعنى علم الله المنسوب لله، ولكن المقصود هنا العلم بالله. أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. أنا هأذكر لك تعريف القياس اللي هو القياس التمثيلي والقياس الشمولي عشان نبقى فاهمين. القياس التمثيلي اللي هو القياس الاصولي اللي هو عند الاصوليين حده ايه؟ تكتب الحق فرع باصل لعلة جامعة بين الاصل والفرع. الحق فرع باصل لعلة جامعة بين الاصل والفرع، فهو مبني على التسوية بين الفرع والاصل. يعني عندي فرع وعندي اصل، الاصل موجود عندي في الكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا كل مسكر، اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة، فبين ان علة الخمر الايه؟ علة التحريم الايه؟ الاسكار. فقال كل نص الحديث عشان نذكره بالضبط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ بين لنا ان علة الخمر الايه؟ الاسكار. الخمر كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بطريقة معينة. لما انت في زمان الناس اليوم يأتون بأي شيء يصنعونه، أي شيء بقى يصنع عاوزين نحكم عليه، سواء يشرب أو يؤكل عاوزين نحكم عليه، هذا الشيء حرام يلحق بالخمر ولا لا؟ بنعمل ايه؟ ده بقى فرع، لان مفيش فيه نص في هذا المشروب. المشروب ده سموه كما يشاءون، سموه زي ما انتوا عاوزين. العبرة ليست بالاسماء وانما العبرة بالايه؟ بالحقائق. فالشرع حرم الخمر ولعن في الخمرة عشرة وجعل للخمر حد. هل الخمرة اللي كانت بتتشرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا اي نوع من انواع المسكرات يأتي الى اخر الزمان؟ فنيجي على اي مسكر من المسكرات ونشوف هل تحققت فيه علة الاسكار. لو تحققت فيه علة الاسكار ووجدنا قليل كثيره يسكر، فالقطرة منه حرام. واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. يبقى الفرع ده الشيء المحدث، والاصل اللي هي الخمرة، والعلة الجامعة اللي بتلحق الفرع بالاصل وتجعلنا نسوي بين الفرع والاصل وبين المحدث وبين المنصوص عليه. العلة هي الاسكار. انت حققت سوينا بين المحدث اللي هو الشيء اللي بيتشرب في هذا الزمان ويسكر كثيره وباقي بيسموه بيرة. يقول لك دي بيرة، هي البيرة حرام؟ تقول له ايه حكمها؟ البيرة مش موجودة لا في الكتاب والسنة. هل موجود في الكتاب والسنة ان البيرة حرام؟ لا مش موجود. لكن البيرة دي تسكر ولا لا تسكر؟ تسكر، وبيشربها الناس وبيسكروا وبنشوف. يبقى تحققت العلة، يبقى اللي عندي الفرع البيرة وعندي الاصل الخمس، والعلة عندي الايه؟ الاسكار. ما اسكر كثيره فقليله حرام. يبقى البيرة تلحق بالايه؟ بالخمر في كل احكامها. واخد بالك ولا لا؟ ده لو قلنا ان ده قياس. لكن لو قلنا ان الكلمة في الخمر كلمة عامة تشمل كل المفردات فينطبق عليها البيرة بدون ايه؟ قياس، فهي الخمر نصا. يبقى هنا بتبين المذهبين الفقهيين في هذا الامر. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا، والفضة بالفضة كذلك، والتمر بالتمر والملح بالملح، الى اخر الاصناف الستة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي العلماء ينظروا هل الربا اللي هو ربا الفضل، هل هذا الربا اللي هو ربا البيوع اللي في المقايضة، هذا الربا قاصر على هذه الاصناف الستة كما يقول الظاهرية، ام انه معلل بعلة وهذه العلة يلحق به غيره، او ان تحققت في اشياء ينطبق التحريم في بيع الربويات هذه ويجري الربا فيها. يبقى لو قلنا نعم البر بالبر اللي هو القمح، وقلنا ان العلة مثلا الاطعام والادخار، نيجي نشوف ان هذه العلة تنطبق على الارز الرز، فنقول كذلك الرز بالرز مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا. الرز ما اتذكرش في الحديث، ما تنصش عليه، مش منصوص عليه، لكن الحصل غير المنصوص بالمنصوص عليه لعلة جامعة. ان قلنا ان العلة القود، ان قلنا ان العلة الادخار، لما نيجي على النقود ما احنا لازم نقود بالقياس، والا لو لم نقل بالقياس هنيجي على الفلوس الورقية الان وهنقول مش هيجري فيها الربا، مش كده ولا لا؟ يعني اصبح الخلاف القديم اللي كان موجود بين الظاهرية وبين الفقهاء في قضية القياس لابد انها تبقى موجودة الان، لان الفلوس دلوقتي مش حد بيتعامل بالفلوس، مش حد بيتعامل بالذهب والفضة، مش حد بيتعامل الان بالمقايضة، وانما التعامل اصبح بالفلوس، فاصبحت هتقول الجنيه بالجنيه مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا، مش كده ولا لا؟ الى اخر ما ذكر اهل العلم. فاقول ان العبره بقى هنا، او العله الجامعه بين اللي جعلتنا نلحق الفلوس بالذهب والفضه هي الايه؟ الثمنيه. واخد بالك ولا ايه؟ العله ان ده ثمن، كان الذهب والفضه اثمان للاشياء بتقوم بهم الاشياء، اما الان فقد اصبحت الحاجات بتتقوم بايه؟ والاشياء بتتقوم بالايه؟ بالفلوس، مش كده؟ طبعا احنا المجامع الفقهية واستقرار العلماء اصبح شبه اجماع على الحاق الفلوس والنقود بالذهب والفضة في احكام الربويات نسيئة وايه؟ وتفاضلا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده القياس اللي بيقول فيه الحاق طبعا باصل الفلوس الورقية دي فرع، الحقناها بالذهب والفضة، مش كده ولا لا؟ واديناه احكام الذهب والفضة في قضايا الايه؟ في قضايا التفاضل والنسيئه. الحق فرع باصل العله جامعه، وقلنا ان العله في قضايا الفلوس هتبقى الايه؟ الثمنيه. واخدين بالكم الثمنيه؟ فهل هذا القياس اللي هو القياس التمثيلي ده يجوز تطبيقه في حق الله تعالى؟ لا طبعا، لان احنا هنا لو حاولنا نطبق هذا القياس يبقى مثلنا الفلوس بالذهب، مثلنا البيرة بالخمرة، مثلنا القرب بالبر، مش كده ولا لا؟ فهل هنمثل الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ مش كده ولا لا؟ ليس كمثله شيء. يبقى هذا القياس باطل، باطل في هذه القضايا، مش باطل على الاطلاق، وباطل في هذه الايه؟ في العلم الالهي. اما نيجي نتكلم عن صفات الله تعالى ونجعلها ممثلة بصفات المخلوقين او العالم، ولا بقياس شمولي. القياس الشمولي اللي هو عند المناطق، وده تعريف الاستدلال بكل شيء كلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج، يندرج عليه يعني اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. يعني عندي شيء كلي زي كلمة إنسان تنطبق على زيد وعلى عبيد وعلى عمرو وعلى فلان وعلى علان، كلنا شملتنا كلمة إنسان، فحينئذ أقول زيد إنسان، نعم، فيه عينان، نعم، يأكل، نعم، يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض، نعم، يبقى عبيد نفس الكلام، مش كده ولا لا؟ لان ده قياس شمولي، فهذه الكلمه كلمه انسان تنطبق عليك وتنطبق عليا، فما يجوز علي يجوز عليك، يجوز علي الموت يجوز عليك الموت، يجوز علي الجوع يجوز عليك الجوع، لان احنا افراد تحت كل واحد. طب وهل هذا القياس ينطبق على الله عز وجل؟ ايه هي الحقيقه الكليه التي تندرج على افراد من ضمنهم ربنا؟ ينفع؟ مش كده؟ ما ينفعش. يبقى المناطق والفلاسفة حينما أرادوا أن يطبقوا القياس الشمولي على الخالق وصفات الخالق وقعوا في مصيبة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما ينفعش إن إحنا لا نستخدم القياس التمثيلي ولا القياس الشمولي، لأن هما بيجوا يقصوه ويستخدموه، يجوا يقول لك إيه؟ نحن لا نثبت اليد لله. تقول لهم ليه؟ يقول لك إنك لو أثبتت اليد لله معناه أثبتت الجسمية. يبقى اثبتت الجسميه ينطبق عليك ان في ايه؟ جواهر واعراض. لا، يبقى جعلوا الخالق يمثل بالمخلوق. يبقى القياس الشمولي ده باطل، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ قال رحمة الله عليه: ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي افراده، زي كلمة انسان لما تنطبق على البشر فكلنا مستوين مع بعضنا في الانسانية، فان الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز ان يمثل بغيره، ولا يجوز ان يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي افرادها، ما ينفعش لو شمولي. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، زي كلمة المطالب الإلهية زي العلم الإلهي، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم. يبقى بدأوا خطأ، فمشيوا صاروا على أصول باطلة، فتناقضت الأدلة، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي، التناهي لما وصلوا إلى النهاية، كما قالوا نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وغلبت عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها أو تكافؤها، لأن الأدلة كانت بتستوي عندهم أو تتكافأ، فحينئذ يصل الإنسان إلى الضلال ويصل إلى الحيرة. وذلك كانوا بيقولوا إيه؟ إن مذهب، يقولون إن مذهب العوام افضل. وذلك الواحد يقول لك انا اموت الان على ما ماتت عليه عوام نيسابور. الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. فهم لما سلكوا هذه الطرق القائمة على أصول لا يشهد لها القرآن والسنة ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ماذا كانت النتيجة؟ تناقضت أدلتهم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وانت لو سلكت طريق هذا الطريق لا يوصل الى المطلوب ماذا تكون النتيجة؟ لن تصل والعياذ بالله. فهم بنوا طرق استدلالهم على اصول لم يشهد لها القرآن والسنة. فماذا كانت النتيجة؟ اما ان تتناقض الادلة او تتكافأ. التناقض معروف، يستدل الدليل بني على اصل، الاصل اصلا منقوض وهو لم يظنه كذلك وانما ظنه يوصل الى اليقين، فما بني عليه فهو باطل، وما بني على اصل اخر اصل باطل، مستحيل تطلع النتيجتين تؤدي الى غرض واحد. فماذا تكون النتيجة؟ يحدث التناقض، لان الحق واحد لكن الباطل طرق متعددة. ولذلك يقول تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من، ما قالش الظلمة، وانما الظلمات متعددة لكن النور واحد، وان هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك ما قام عندكم ادلة، هذه الادلة غير يقينية، وهذه الادلة لا تؤدي الى المطلوب بل هي غير ادلة اصلا. من اعلمكم انها نصبت ادلة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وده كنا بنقول في بداية درسنا، المشكلة ان المقدمات اللي اتكلموا عليها واثبتوها لم تكن مقدمات يقينية، فمن سلل بها في الاول سيسلم بما ينتج عنها. ولذلك كنت دايما اقول لك ناقش في المقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة، لانك لما يديك مقدمة قايمة على اصل اعوج ماذا تكون النتيجة؟ مش هتكون حق، مش ضدي الى حق ابدا. فدايما اتناقش في المقدمات، اتناقش في البدهيات، اتناقش في الاوليات. ولذلك الادلة الشرعية تأتي كادلة يقينية. ولذلك ما فيش دليل، يعني انت لما تجيب دليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا، هذه الادلة لما تصير في كل دليل تؤدي بك في النتيجة الى نهاية واحدة ولا الى نهايات متعددة؟ نهاية واحدة، لانه حق، لان كل الادلة دي نصبها الخالق جل وعلا فتفضي الى المطلوب من اكثر طريق. لكن هم شعبوا انفسهم وشعبوا الطرق وجعلوا لأنفسهم أدلة لا تفضي إلى اليقين أبدا، فماذا كانت النتيجة؟ أخطأوا في البداية. ودايما بنقول إن الانحراف في الأول، دايما الانحراف ربنا جعل طريقه صراطا مستقيما كده، صراط مستقيم. لو بدأت في الأول وانحرفت درجة مئوية، عارف الدرجة؟ جبت مثلا منقلة وانحرفت درجة في الأول، الانحراف في الأول سهل بسيط، لكن كلما صرت فيه يعمل راس زاوية في الاخر، قاعدة المثلث ممكن تعملها في الاخر، بدل ما انت كنت متجه مثلا للاسكندرية ممكن تروح بعد كده انت تركستان ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ الطريق مش هيبقى في الشمال على طول، في الاول درجة تيجي الى جهة الشرق، يكون الطريق فين؟ قاعدة مثلث في الاخر توديك اسيا، واخدين بالكم ولا لا؟ او درجة الناحية الشمال عند ناحية الغرب، بقى عندي راس مثلث، راس المثلث في الأول بسيط أوي، كل ما أنت ماشي بتسلم على اللي جنبك، لكن بعد ما القطر بيبعد تتسع المسافات بينكم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ فيقول لك هنا إيه؟ يقول بل تناقضت أدلتهم، لأنها ما قام على باطل فهو باطل. وغلب عليهم بعد التناهي، المشكلة مش في البداية، بعد التناهي لما يوصل للنهاية الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلاك تجب في الآخر إن يبني على باطل فهو أو تكافؤها، مصيبة لما تتكافئ الأدلة في قضايا اليقينيات، تتكافئ الأدلة يبقى الشيء ونقيضه، تتكافئ دليل الباطل مع دليل الحق. خد بالك، يعني نكون بيتكلم مثلا في مسألة الدار الاخرة والاحياء بعد العدم، الاحياء بعد الموت، وتتناقض الادلة، يجد عنده دليل بيقول له نعم سنحيا بعد ان نموت ويجمعنا الله، ودليل تاني بيقول له مستحيل، وهذا الدليل مبني على مقدمات هو يسلم بها. وذاك النتيجة دي مبنية على دليل يسلم بتتلقى بالأدلة عنده، هذا يديله يقين ولا يديله تشويش ويديله تخبط؟ مش كده ولا لا؟ تكون النتيجة تخبط. ولذلك كانوا يقولوا نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا قيل وقال قيل وقال. وذلك الواحد منهم كان يقول اللهم إني أسألك أن أموت على دين عجائز نيسابور، وكلمة الزمخشري لما المرأة بتقول له من هذا الطاووس اللي ماشي ومركب كبير، امرأة عجوز، من دين ده؟ قالوا ده الزمخشري. مين الزمخشري؟ قالوا الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله؟ امرأة عجوز تتكلم بفطرتها. طب وكان ربنا غاب علشان يحتاج الى هذا المأكول لكي يقيم على وجودي ألف دليل ودليل؟ سمعها الرجل فقال اللهم امتني على يقين مثل يقين هذه العجوز. لان اللي بيجيب الادله ده وبيدور وبيبحث هو ما عندوش يقين في داخله، فهو كان بيبحث عن يقين هذه المرأة العجوز. خدوا بالكم، لان هذه الادله جعلت يعني لانها قامت على اصول فلسفيه، اصول اقامها الزنادقه ادت اما الى التكافؤ واما الى اظهار الفساد. والتكافؤ دي مصيبه، لان ساعتها لما واحد يكون بيبحث في حدوث العالم ويجد عنده الادله تكافئت بين حدوثه وبين قيمه يبقى مصيبه، مش كده؟ يبقى ما عندوش يقين. يبقى التكافؤ دي، يبقى تكافؤ الادله دي في الفقه مساله بسيطه. لما تتكافئ عندي الادله في القضيه في الاخر يقول ايه؟ اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، وفي الاخر المجتهد هيحضر. لكن في قضايا اليقينيات العقليه العقائديه التكافؤ هنا والعياذ بالله يديك زندقه، يديك تردد، يديك شك، مش كده ولا لا؟ ولذلك دي مصيبه. قال ولكن شوف بقى الفقه، بقى فقه الائمه يستعمل في ذلك لقياس التمثيل ولا قياس الشمول بتاع المناطق اللي هو الكل اللي بيندرج تحته جزئيات متساويه، مصيبه. لكن يستعمل في ذلك قياس الاولى، شوف بقى القران، سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى. مثل هيضرب لك امثله دي، ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او المحدث، كل كمال يثبت للممكن او للمحدث، علشان ما تتعكش من الفاظ المتكلمين حط فوقها المخلوق. هو بيكلم المتكلمين باسلوبهم، حط انت للممكن او للمحدث دي حطها بين قوسين وحط فوقها المخلوق سبب. يبقى تقول ايه؟ مثل ان يعلم او يعلم ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ليه؟ لان الذواق بالنسبه لي وبالنسبه لك كمال، والانسان فينا اللي بيتذوقش مش عشان معهوش فلوس، لانه لا يستطيع ان يتذوق فهذا الانسان ناقص. ولو الانسان ما يقدرش يتجوز بيروح للاطباء عشان يتعالج، صح ولا لا؟ يبقى ده كمال لك لكن من وجه تاني ناقص، مش كمال من كل الوجوه. فهذا الكمال اللي ليك اللي هو الزواج، لو لقيت نفسك نفسك مسدوده ومش قادر تاكل يبقى ناقص ولا مش ناقص؟ ناقص. لو لقيت نفسك مش قادر تتبول ومحصوص تعمل ايه؟ تروح للاطباء. لان كونك انك تدخل دورة المية ده كمال، كمال انساني. لو حدث انك مش قادر تدخل دورة المية يبقى ده نقص لابد تعالجه. هل هذا الكمال ده يثبت لله؟ لا، لان الكمال ده من وجه من الوجوه، لكن هذا الكمال دليل نقصك. واخد بالك ولا لا؟ من كمالك الانسان انك تاكل وانك تشرب وانك تروح دورة المية وانك تتزوج وانك تنام، ولو ما نمتش تروح للاطباء يدوك علاج. ده انا ما بنامش الليل، تحس ان مخك هينفجر، عقلك هينفجر، مش كده ولا لا؟ لان النوم، وطبعا زيادة النوم عن حد مرض مرض ينقلب الى ضدي. فالنوم بالنسبة لك كمال انساني، والجوع وتاكل وتشرب كمال انساني، انك تتزوج كمال انساني، لكن مش كمال من كل وجه، فهذا لا يثبت لله. واخد بالك ولا لا؟ يتنزه الله عنه. لكن في كمال اللي هو القدره انت قادر. الله اكبر منك. الغنى بالنسبه لنا كمال، الله اغنى منك، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللفظه المشهوره اللي بيدخل بيها في الصلاه الله ايه اكبر من مين، جاءت هكذا، ما قالش الله اكبر من الدنيا، لا، الله اكبر علشان ما كبر في عقلك وفي ظنك فاعلم ان الله اكبر، فجاءت هكذا على اطلاقها، اكبر من اي شيء تتصوره انت انه كبير. يبقى ربنا عز وجل من ضعفك تعرف قدرة الله، مش كده ولا لا؟ من فقرك تعرف غنى الله، لان انت غناك ناقص، حياتك ناقصة، قيوميتك على نفسك وعلى من تعول ناقصة، وهكذا. فكل ذلك الخالق اكمل منك فيه، مش كده ولا لا؟ سيبقى شوفوا اقول ايه، مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او للمحدث عن المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمال للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. الكمال اللي هو ما فيهوش نقص هو بيشرحه، اللي يقول لك ما كان كمالا للوجود، ما دام انت لك وجود يبقى هذا الوجود كماله الذي لا يستلزم عدما من اي وجه، كمال من كل وجه تديله من اي ناحيه يبقى كمال. هذا الكمال الواجب القديم اللي هو ايه؟ الخالق اولى به، واخد بالك ولا لا؟ فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق اولى به، اللي هو ولله الايه؟ المثل الاعلى. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، للمخلوق اللي هو انت المربوب المدبر، لان المخلوق انت عكسك مين؟ الخالق. المربوب انت، يبقى الرب ربنا المدبر، احنا مدبر لكن هو مدبر، مش كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اسم الفاعل واسم المفعول. فانما استفاده المخلوق المربوب المدبر استفاده من مين؟ من خالقه وربه ومدبره، فهو احق به منه. وان كل نقص وعيب في نفسه ايه هو بقى؟ يشرحه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، سلب يعني نقص هذا الكمال او زواله، اي نقص واي عيب يتضمن سلب بمعنى نقص او زوال هذا الكمال، اذا وجب نفيه، لو وجب نفي هذا النقص او العيب عن شيء من انواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى. اذا كل كمال يثبت للمخلوق كمال من كل وجه فاستفاده من ايه؟ من خالقه، فالخالق اولى به منه. وكل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فالخالق الذي برعه منه هو انزه منه، واخد بالك ولا لا؟ كويس، واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ ده استنبط من ادله في القران ولله المثل الاعلى. ولذلك كلمه المثل الاعلى جاءت في التفسير على اقوال، قالوا هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أقوال المفسرين، طبعا عارفين إن أقوال المفسرين في التفسير ثابتة النسبة إلى السلف، إن كثرت فهي الكثرة دي تدل على التنوع لا على الإيه؟ التعارض أو التناقض، اختلاف إيه؟ تنوع لا اختلاف قضاء. بعضهم قال هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وبعضهم قال هو الإخلاص نفسه والتوحيد لله. القول الثالث ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، لما يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الأمثلة المضروبة في القرآن المثل الأعلى. ولذلك لما جاء ابو تمام بيمدح امير من الامراء وبيمدحه وبيقول له انه يعني عنده الكرم بتاع حاتم الطائي وعنده ذكاء اياس وعنده صاحب. واحد من المنصفين قال له يا هذا ما زدت الامير على ان وصفته ببعض فعليك العرب. يقول انت في الكرم زي حاتم الطائي وفي الاقدام زي عمرو بن ود وفي السخاء زي مش عارف مين وفي الذكاء زي اياس. كل واحد في العرب اشتهر بخاصه جعلها كلها في الامير. عاوز انت نفاق اكتر من كده ايه؟ فرد عليه التاني قال له ده نفاق. ما زدت الامير على امزه وصفته ببعض صعاليك العرب. فرد على الفور ابو تمام وقال له ايه؟ لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس، الندى والباس يعني. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. يعني ربنا لما قال مثل نريك مشكات، شوف بص تعبير الادباء، قالوا لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، الندى الكرم والباس الباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. والغريب ان امثال القران الكريم مش موجوده في الواقع، خلي بالك. ويقول لك ايه؟ مثل نريك مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غير. الكلام ده لما تيجي تطبقه في الواقع مش هتلاقيه. فإن كان انت بتمثل بإيه؟ بالشيء المشاهد علشان أقيس لك عليه الشيء الغائب، مش كده ولا لا؟ عشان أبين لك الغائب. طب إذا كان الممثل بغير موجود في الطبيعة أو في الكون، فما بالك بالإيه؟ بالممثل بيشوف العظمه. وزي كما اقول لك ايه؟ مثل الانفاق كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. هل في فعلا مثل ده تجده في الواقع؟ لكن ربنا عز وجل يريد ان يبين عظمه جزائه للمتقين المنفقين ان شاء الله تعالى. يبقى بينا هنا كلمة المثل الأعلى إنها ما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. القول الرابع من أقوال المفسرين أنه الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو، وهذا قول الإمام الطبري رحمة الله عليه. القول الخامس أن لله المثل الأعلى الصفة العليا، لأن كلمة المثل كثيرا ما ترد بمعنى الصفة، المثل الأعلى عن الصفة العليا. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقال كلمة طيبة جدا في الجمع بين الأقوال دي هذكرها لكم إن شاء الله تعالى. قال والمثل الأعلى يتضمن الصفة العليا مش بس، وعلم العالمين بها. فاكر شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، يبقى يشمل الصفات العليا، وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه بها. جمعت هذه الكلمة جميع اقوال المفسرين، ثم اخذ يفصلها تفصيلا في الصواعق المرسلة رحمة الله عليه. وانما نحن نذكر هنا الايه؟ القول الجامع لتفسير هذه الكلمة. ثم يقول الشارح ومن اعجب العجب ان من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الاية الكريمة على نفي الصفات او الاسماء يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم بعد كده يقولوا كلام غريب، يقولون اصل الفلسفة هي التشبه بالاله على قدر الطاقة. طبعا الكلام ده غلط، ما ينفعش عندنا. هل ينفع ان احنا نتشبه بالله؟ في صفات من الممكن ان احنا نتمثل بها، يعني مثلا صفة الرحمة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده ولا لا؟ الله كريم سبحانه. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا او يبين لنا الصحابة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتي جبريل ليدارسه القران، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب اجود بالخير من الريح المرسله. لان الله عز وجل، انظروا الى جود الله تعالى والى كرم الله في رمضان والى مضاعفه الحسنات. ولذلك امرنا بان نكون جودنا يزيد وكرمنا في شهر رمضان. لكن ينفع ان حد يتمثل بصفة الجبار او الكبرياء او العظمة؟ الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما عذبته. يبقى لا يجوز ان الانسان يتمثل بهذه الصفات. فقول الفلاسفة تخلقوا باخلاق الله هذا خطأ. يقولوا ايه؟ اصل الفلسفة هي التشبه بالاله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني، من الانسان يشبه او يتشبه بالخالق جل وعلا. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث لا اصل له. يعني كمان كذبوا وادعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخلقوا باخلاق الله، وهذا الحديث لا اصل له في كتاب من كتب السنة على الاطلاق. فاذا شباب يرد عليهم يقول لهم اذا كنتم ايها الفلاسفة بتنفوا الصفات، يبقى انا الصفات اللي عايزين نتشبه، يقول لك ايه؟ غاية الفلسفة ان يتشبه الانسان بالخالق بصفاته. هو عنده صفات اصلا؟ عندكم اصلا واخدين بالكم من التناقض ولا لا؟ ولذلك كل فرقة مبتدعة تجد عندها ايه؟ تناقض. فقال هنا ايه؟ فاذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما انه كمل بقى لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا اللي بيشبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، يعني القضيتين يعتبروا ايه؟ وجهين لعملة واحدة. الله لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبه احد من خلقه، فلا نشبهه بالخلق ولا نشبه الخلق ايه؟ لانهما يلزم هذا من ذاك وذاك من هذا. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الانام، والانام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اكثر من الباقي والله اعلم. وده اللي انا كنت بدأت بيه ايه الدرس لو تذكرون، واخدين بالكم. هنقف على قوله حي لا يموت قيوم لا ينام ان شاء الله تعالى. احنا يعني نكتفي بهذا القدر ونحاول نبين امر مهم. لو نجحنا في ان احنا بينا معنى الالفاظ ومعنى التراكيب للشارح وبينا الاصطلاحات الموجودة عند علماء العقائد، يبقى ده غرضنا. يعني خلوا بالكم من هذا الامر، وعاوزكم تستعدوا باذن الله، لان الوجبة القادمة او بعد القادمة ان شاء الله ستكون فيها ايه يعني سرية ومليانة، فعايزين استعداد لها باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. ساعة ونص إلا كمان.